success. How beautiful is our bell. We will forever will bell. It is love is our success. How beautiful is our bell. Success. How beautiful is our bell. We will forever will bell. We will forever will bell. We shall eternally be blessed. We will forever will bell. نقش الجمال على الحسان حجاب هو نصفه وكمال الآداب. نقش الجمال على الحسان حجاب هو نصفه وكمال الآداب. خلق إذا الأخلاق في أين الخنا فسدت يعي بهاءها الجلباب. شرف الفتاة وعزها في الدين لا في السفور وشره المأكول. شرف الفتاة وعزها في الدين لا في السفور وشره المأكول. لا تجعلي للعاذلات مطيات والتحجبي عنا الجمال وصوني. لا تجعلي للعاذلات مطية ولتحجبي عنا الجمال وصوني. الحسن أودع فيك من أسراره فلتحفظيه بسره المكنون. نقش الجمال على الحسان حجاب هو نصفه وكمال الآداب. خلق إذا الأخلاق في أين الخنا فسدت يعي بهاءها الجلباب. أختاه من يقفو الهدى إلا بي فامضي إلى درب التقى بخطاك. أختاه من يقفو الهدى اجعلي ذا الحسن ننبع عيوننا إن الإله إلى العفاف دعاك. لا تجعلي ذا الحسن ننبع عيوننا إن الإله إلى العفاف دعاك. والورد يفقح حسنه إن لم تكن أوراقه حفت الأشواك. نقش الجمال على الحسان حجاب هو نصفه وكمال الآداب. خلق إذا الأخلاق في أين الخنا فسدت يعي بهاءها الجلباب. أختاه هل نجحت يد الأعداء في جر ذات الطهر نحو شقائي. أختاه هل نجحت يد الأعداء في جر ذات الطهر نحو شقائي. قولي لهن وأوضحي بتودد إن الجمال لكن مثل الماء. لكن مثل الماء. تحفظنه بحجابكن من البلا من ذا رآه.